يسر موقع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه التلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. What? ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى سدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله.